وإني لن أنسى أبدا يوم وقفت للمرة الأولى على رأس جثة رجل أصيب في دماغه بعيار ناري أطلق عن قرب، فكسر الجمجمة وهتك الجدار الأيمن للأذن حتى برز جزء من جوهر المخ، وحضر الطبيب للتشريح، فقمت معه أشاهد ما يفعل، وغادرنا الغيط الذي وقعت فيه الحادثة، وانتقلنا إلى دار المجني عليه، وهي دار قروية متواضعة، وجيء بالقتيل يحمله أهله، وقد لفوه في لحاف جديد، ومن حوله النسوة بعويلهن وصياحهن وطينهن يلطخن به وجوههن، وكان معي مأمور نشيط أمر رجاله بإخلاء المكان إلا من رجال الحفظ والطبيب وحلاق الصحة ومعاونيه، وأتوا بطشتين كبيرين وضعوهما تحت دكة عريضة من الخشب في صحن الدار، ووضع الحلاق ومعاونوه الجثة فوق الدكة وخلعوا ملابس القتيل، وكانت جديدة احتفالا بعيد الفطر إذ وقعت الجريمة في اليوم الأخير من شهر رمضان، كأنما أراد القاتل أن يسرع خشية أن يحل العيد، وغريمه على قيد الحياة وحرص منه على أن تكون هدية العيد تلك، ورغبة منه في أن تتغير نغمة أصوات العيد وأناشيده المتصاعدة من جوف هذا الدار. وأعمل الطبيب المشرط حالا في رأس القتيل وهو يملي على الكاتب، ونزعنا الفروة، يقصد فروة الرأس طبعا، وعندئذ على صياح النسوة، وكنا قد تسللنا وتسلقنا سطح الدار والأسطح المجاورة المعرشة بحطب القطن والذرع، وسمعت بين أصواتهن المختلطة صوتا رفيعا حارا مؤثرا أوجع قلبي يصيح: يا شجرة ومضللانا يا أبويا. وتلاه صوت آخر في مثل رفعه ولهيبه وقد امتزج بنشيج وبكاء مر: يلي كنت خارج بسحورك في بطنك يا أبا. وتم نزع الفروة، ووضع الطبيب أصبعه في فتحة الجرح يسبر غوره ويعرف حدوده، وأملى الكاتب: جرح ناري طوله 4 سنتيمترات. وحاول أن يعثر بإصبعه على الرصاصة فلم يستطع، فتناول منشارا من المعدن من حقيبته وجعل ينشر الجمجمة من الجبهة ليفتح الرأس، فلم ينجح في نشرها لصلابتها، فأخذ مطرقة صغيرة من بين أدواته وطفق يدق بها فوق المنشار كأنما يدق على علبة سردين، وسمعت إحدى العجائز ذلك ورأت من فجوة السطح ذلك الدق والهد في رأس رجل العائلة وعميد الدار، فوضعت كفها على خدها وقالت متنهدة: اسم الله عليه. هذه الكلمة هزتني ووجدت لوقعها غرابة، إن تلك العجوز ما زالت تعتقد أن رجلهن هو رجلهن بشخصيته وآدميته، أما أنا فمنذ لحظة قد بدأت أشك في ذلك،